الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 20 بعد 100، ونحن في يوم الجمعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. نعرض ما قد ورد من الأسئلة. يقول السائل: شخص دخل المسجد والإمام على المنبر في خطبة الجمعة، فهل يجلس مباشرة ويستمع لخطبة الجمعة، أم يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس لاستماع خطبة الجمعة؟ جزاكم الله خير. الجواب: قد جاء وقع مثل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح أن رجلا من أهل غطفان جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي. وفي بعض الروايات قال: صليت ركعتين. قال: لا، قال: قم فصلي ركعتين. وفي بعض الروايات قال: فأوجز فيهما. وذلك لأن صلاة ركعتين المسجد تحية، وهذه التحية لا تمنع من الاستماع لخطبة الجمعة، يعني الإنسان يمكن أن يصلي ويستمع لخطبة الجمعة لكن يوجز فيهما. هذا هو الموافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل عند الحنابلة أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي من طلوع الفجر قيد رمح إلى قبيل غروب الشمس، فيصلي الإنسان في أي وقت تحية المسجد متى ما دخل، والله تعالى أعلم. يقول السائل: منذ صغري وأنا أعاني الخوف من الجن، بمجرد ذكرهم كيف أتخلص من الخوف من الجن، وما هي العقيدة الصحيحة في ضعفهم، وكيف أرسخها في قلبي، بشيء من التفصيل. أما التفصيل فليس هذا مجاله، وإنما مجاله في كتب المطولات. أما من حيث الاختصار فنقول: أولا، يجب على المسلم أن يعتقد أن الجن مهما كان فإن كيدهم ضعيف، كما قال جل وعلا: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وجعل الله عز وجل كيد الشيطان في الوسوسة، فهو عدو لا يستطيع أن يجابه الإنسان مجابهة ظاهرة. ما الذي يفعله؟ إنما يوسوس له في قلبه، في فكره، يشوش عليه، وإذا دخل وتلبس به فإنه يشوش عليه بعض أعضائه في دمه، أو يتلف عليه صحته، ونحو ذلك من الأمور التي ربما تحصل حتى من الجراثيم ومن غيرها. فالجن عدو ضعيف يمكن منعه بذكر الله جل وعلا. كيف يتخلص الإنسان من الخوف؟ أولا، يتخلص من الخوف بأن يعلم أن هناك معقبات من الملائكة يحفظونه مما لم يكتب عليه. ثانيا، أن يعلم أن ما كتب له سيكون، وما لم يكتب عليه لا يكون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس عند الترمذي بسند صحيح، قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال: واعلم في رواية أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فينبغي على الإنسان يقوي توكله بالله سبحانه وتعالى. ثالثا، أن يعلم الإنسان أنه ما دام يقول أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، أن يستيقن بأن هذه الأذكار لها آثار عظيمة، فهي أسوار منيعة بين الإنسان وبين الجان. فيجب على المسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد راسخا في قلبه، وأن يعلم أن كيد الشيطان مردود إلى الوسوسة، وضعيف خفي لا يكاد يستطيع أن يجابه الإنسان. وهذا معلوم مشاهد، حتى إن إبليس الذي تمثل بصورة رجل من بني جشعم إلى لما جاء إلى في غزوة بدر مع الكفار، لما رأى الملائكة، لأن الجن يرون الملائكة، لما رأوا الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ولا هاربا، قال: إني أرى ما لا ترون. هذا حال الشياطين. والإنسان الذي يحافظ على الصلوات والأذكار معه الملائكة، فالجان يخافون منه ولا يستطيعون أن يقربوا منه، ولله الحمد والمنة. يقول السائل: من كان عنده خاتم ذهب وأراد تبديله بخاتم جديد فيعطي للبائع نقودا فوق الخاتم القديم إذا كان وزنه أثقل منه، فهل يعتبر هذا ربا؟ الجواب أنه يجب عليه أولا أن يبيع هذا الخاتم، وبعد أن يبيع هذا الخاتم بيعا تاما حتى إنه يخرج من المحل، ثم بعد ذلك يرجع ويبيع، ثم بعد ذلك يرجع ويشتري من هذا الرجل أو من غيره لا بأس. أما للصورة التي ذكرها السائل أو السائلة فهي جائزة بشرط واحد، وهو أن يشتري العيار الذي فيه الخاتم بنفس القيمة التي يبيعها الرجل، ثم إذا زاد خاتمه شيئا أو زاد خاتم البائع فيدفع الفرق، فحينئذ لا بأس به. أما إنه يشتري الجرام من ذهب الخاتم بقيمة والذي يبيعه بقيمة، فهذا نوع من الربا لا يمكن التخلص منه إلا بالصورة الأولى التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل لصفة القرب والمعية كما جاءت، هل نمر صفة القرب والمعية كما جاءت أو نؤولها بالعلم؟ وهل صحيح أن السلف أجمع على تأويل هذه الصفة بالعلم؟ وهل قال أحد قبل شيخ الإسلام ابن تيمية بأن صفة القرب حقيقية لا تؤول بالعلم، وما هو الراجح في هذه المسألة؟ الجواب أن جميع الصفات نمرها كما جاءت، ليس فقط صفة القرب والمعية. وعقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد ظاهر القرآن على ما فهمه السلف الصالح من غير تشبيه ولا تعطيل. لكن إذا رأينا أن بعض السلف فسر القرب بقرب العلم، أو فسر المعية بمعية العلم أو معية السمع، فهذا لا ينافي أصل الصفة، ذلك لأن الله جل وعلا ما عباده بعلمهم بعلمه وسمعه وبصره وقدرته، وهو فوق مخلوقاته، وكونه فوق مخلوقاته لا يعني أنه ليس مع مخلوقاته، هذه مسألة مهمة، وهذا لا يعني أنه ليس مع مخلوقاته. لكن لا بد أن ننزه النصوص الشرعية في القرب والمعية بأنها لا تعني الاختلاط والامتزاج. فالعرب تقول: سرنا والقمر معنا، ومعلوم أن القمر في السماء وهم في الأرض. إذا لما نقول إن الله عز وجل معنا، فليس معنا أنه مخالط للمخلوقات، لكنه معنا وهو في علوه. وإذا قلنا إن الله قريب من المحسنين، فهو قريب سبحانه وتعالى، لكن هذا القرب لا يلزم من أن يكون بذاته. إذن إمرار صفة القرب والمعية على ظاهرها اللائق بالله جل وعلا، ولوازم ذلك بالعلم والسمع والبصر والقدرة. وإذا كان القرب قربا المؤمنين، قرب الله للمؤمنين، والمعية الخاصة التي هي بمعنى القرب، فهي تقتضي علاوة وزيادة على العلم والسمع والبصر، تقتضي ماذا؟ تقتضي الحفظ والصون والعناية، كما قال عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة تقتضي النصرة والتأييد والعناية والاهتمام أكثر من المعية العامة. والمعية العامة هي معية داخلة في معاني الربوبية، سواء كان من العبد فعل أو لا. أما المعية الخاصة فلا ينالها العبد إلا بألوهية خاصة كانت منه لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فنقول: ليس هناك بين السلف اختلاف في صفة القرب والمعية، لأن تأويل بعضهم أو تفسير بعضهم لأن تفسير بعضهم للقرب والمعية بالعلم إنما هو من باب تفسير اللازم. والقاعدة عندنا أن تفسير الصفة باللازم جائز بشرط أن نثبت أصل الصفة. فلم يقل أحد من السلف إن الله ليس قريبا من العباد، ولم يقل أحد من السلف إن الله ليس مع عباده، فهم أثبتوا منطوق القرآن فقالوا الله قريب من عباده، الله مع عباده، الله مع أهل النجوى ومع الذين اتقوا وهم محسنون، ثم ذكروا تفسير هذه المعية باللازم، فهذا إثبات لأصل الصفة وإثبات للازم الصفة، وعلى هذا فلا تناقض. فإن قال قائل فلما رددنا تأويلات أهل البدع، لما رددنا تأويلات أهل البدع؟ فالجواب رددنا تأويلات أهل البدع لأنهم يفسرون الصفة باللازم ولا يثبتون الملزوم. فمثلا هم يثبتون صفة الرحمن بإرادة الإنعام وينفون صفة الرحمة ويقول الله لا يرحم، وهذه مضادة للقرآن والسنة. ولو أنهم قالوا الله يرحم ومن رحمته إرادته الإنعام بعبده قلنا لا بأس، أثبتت أصل الصفة ثم ذكرت لازمه، فهذا معنى صحيح غاب عن أذهان أهل البدع لقصور علمهم أو لبعدهم عن نور الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم. يقول السائل هل يجوز للرجل دفن زوجته وتغسيلها؟ الصواب أن هذا أمر جائز، وذلك أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ما إنك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ونحو ذلك، وثانيا لما جاء من حديث عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، ولأن عليا رضي الله تعالى عنه قام بغسل فاطمة، ولأن أسماء بنت عميس وهي زوجة أبي بكر غسلت أبا بكر الصديق، ثم بعد أن خرجت من العدة تزوجها علي رضي الله تعالى عنه. إذن هذه وقائع تدل على أن الزوجية لا تنقطع بمجرد الموت، وأكبر دليل وشاهد على ذلك التوارث والعدة، كيف ترث إذا لم يكن زوجة؟ لذلك قول بعض الفقهاء أنها بمجرد ما أن يموت أحد الزوجين تنقطع الزوجية قول غير صحيح، قول مرجوح. لماذا مرجوح؟ أولا لوجود الإرث، ثانيا لوجود العدة، ثالثا نفرض أنها لا تريد أن تتزوج، فإذا يقال هذه زوجة فلان. الرجل حتى لا تزوج يقال هو كان زوج فلانة، إذن الزوجية باقية، لا سيما عندما نقول إن المؤمنة تكون رفيقة للمؤمن لزوجها المؤمن في الجنة، والعكس بالعكس كما قال عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. إذن يجوز للرجل أن يغسل زوجته، والعكس أيضا، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقول عامة فقهاء الحديث. يقول السائل الشيخ مقبل، الشيخ مقبل على زواج، يعني ربما يقصد نفسه، فالشيخ أنا مقبل، أي أنا مقبل على زواج، فبماذا تنصحني؟ أنصحك أولا أن تبحث على عن زوجة صالحة دينة خلوقة، فإنها إن كانت دينة ولم تكن خلوقة كدرت عليك حياتك، وإن كانت خلوقة ولم تكن دينة لم تجد بركتها، أما إذا كانت دينة وخلوقة وجدت البركة والسعادة، وهما مرتبطان ببعض. وإياك والبحث عن الجمال فحسب أو المال فحسب أو النسب فحسب، فحينئذ تهلك في الدنيا قبل العقبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك أو تربت يداك. ثم أنصحك إذا وجدت المرأة الصالحة أن تعض عليها وأن تصاحبها بالمعروف، وهي صاحبتك بالجنب والله قد وصى بها والصاحب بالجنب، وأيضا أن تعاشرها بالمعروف وتتعلم أحكام الزوجية، فتقرأ كتاب أحكام الزوجية وأحكام المعاشرة الزوجية. ومن أعظم وأجل هذه الكتب كتاب تحفة العروس للإسطنبولي. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لك الزواج وأن يبارك لك. يقول السائل: سبب الفتور عن طلب العلم وعلاجه. الفتور عن طلب العلم داء قديم ولا يزال مستمرا بين الناس، وعلاجه وجود الصحبة الصالحة في طلب العلم، لزوم شيخ ناصح في طلب العلم، القراءة في سير أعلام النبلاء الذين حصلوا العلم في الأرجاء من أهل الشرق والغرب قديما وحديثا، فإن ذلك مما يدفع الإنسان إلى طلب العلم، والقراءة في فضل العلم دوما، فهذه كلها أسباب تجعل الإنسان بإذن الله عز وجل ينشط في طلب العلم. يقول السائل: اتفقت مع خطاب وأخذ مني 50 دينارا وتزوجت عن طريقه، بعث لي واتس قبل الملكة أنه يأخذ مبلغ من المال، بعد إتمام الزواج طالبني بالمال، وأنا فعلا كنت أعتقد أن المبلغ يأخذه من الرجل وليس مني، لم أوقع معه أي عقد، فهل علي إثم إذا لم أسدد المال بناء على الواتس الذي بعثه لي؟ هذه مسائل نزاعية، المسائل النزاعية لا يمكن الفتوى بها في سماع أحد الطرفين، لكن يقال إن كان كما تقولين فأنت ملزمة بالاتفاق الذي اتفقت عليه. إن كان الأمر أن الخطاب قد أرسل لك أن العقد 50 دينار وأنت لن تستفسر، ثم قال هو إن 50 منك، فأنت ملزمة بالدفع، والله تعالى أعلم. يقول السائل: المرأة بعد الولادة القيصرية لها حبوب تسمى بالناركشينك أو ناركشين، وهي نوع من المخدرات والكثير، تأخذ العلاج في المستشفى ولا تدري، وضروري تأخذه لمدة 4 أشهر لأنه يساعد في تخفيف الآلام الجراحة، ولكن هناك تحذير من المستشفى أنه قد يسبب أعراضا جانبية ومنها الإدمان، وإذا ما أخذه الإنسان ارتاح وخفف عنه الآلام الشديدة. وهل يجوز حكم، هل يجوز أخذ هذه الحبوب أو لا؟ الجواب: الحبوب المخدرة التي تسبب الإدمان لا يجوز لأي مريض أن يأخذه، لا يجوز لأي مريض أن يأخذه، ولا يجوز للأطباء أن يعطوه. فإن قالوا ليس لنا دواء إلا هذا، نقول: ما جعل الله دواء فيما حرم على الأمة، ومما حرم على الأمة المخدرات والمسكرات والمفترات، فالحذر الحذر من مثل هذه الأدوية التي تحتوي كمية من المخدرات أو المسكرات أو المفترات. فبأي شيء تعالج تخفف الآلام؟ بمسكنات طبيعية لا تحمل مخدرات، بمسكنات طبيعية لا تحمل المخدرات مثل البنادول ونحو ذلك من المسكنات والبروفين ونحوه. والقاعدة أن كل ما فيه مخدر أو ما فيه محرم من المسكرات فإنه يوصل إلى الإدمان عياذا بالله، فيجب اجتنابه، والله تعالى أعلم. وهنا لابد أن نفرق بين ما يسبب تسكين الألم من الكحول التي لا تسكر، وبين ما يسبب تسكين الألم من الكحول التي تسكر، فالثاني محرم والأول مباح، والله تعالى أعلم. يقول السائل: حكم لبس العدسات للزينة للمرأة بين النساء أو للزوج؟ الجواب أنها إذا لبست عدسات تغير لون عينها وتخدع الناظر إليها فهذا من التلبيس ومن التدليس، وأخشى أنها تدخل تحت حديث من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور، فهو لأنها ستخرج وتري الناس أنها ذات عين زرقاء أو أنها ذات عين خضراء أو أنها ذات عين عسلية ونحو ذلك، وهي ليست كذلك، فأظهرت شيئا كذبا. والأصل في هذا المنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فإن قال قائل: فقد أباح الشارع وضع الحمرة على الشفتين ووضع الحناء، نقول: هذه أشياء ظاهرة يدرك كل ناظر أن هذه الحمرة موضوعة، فلا يقع الالتباس ولا التلبيس ولا الكذب. بخلاف هذه العدسات فإن كثيرا من الناظرين والناظرات لا يعلمنا ولا يدركنا هذا الشيء. فإذا قلنا بمنعه على المرأة فحينئذ ربما تسأل: طيب هل يجوز أن تلبسها لزوجها مع إخبارها له؟ الجواب أن هذا أيضا فيه نظر. لماذا؟ لأنه ربما لو لبست هذا النوع فإن الزوج لا يعجبه بعد ذلك النظر إلى عينيها الطبيعية، فماذا تفعل حينئذ؟ فينبغي الحذر من مثل هذه الأمور التي لا تأتي إلا بالشرور، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز أن أضع المنبه الذي يوقظني من النوم من القرآن الكريم؟ إذا كان القرآن الكريم يعني بمعنى يقرأ الهاتف أو المنبه القرآن ويرتفع الصوت بهذه القراءة حتى تستيقظ فلا بأس، فهو كرجل يذكرك بالصلاة ويقرأ عليك شيء من الآيات فلا بأس به. أما أن يجعل القرآن تنبيها لقدوم رسالة أو تنبيها لقدوم هاتف فهذا الذي لا يجوز، الله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم قول أتفاعل بيد فلان بأن أتشافى من المرض؟ لا بأس التفاؤل عند فلان أو على يد فلان أو بيد فلان، هذا أمر لا بأس به، لأن الإنسان يتفاؤل بالأطباء الماهرين ويتفاؤل بالرقاة الناصحين، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أنا مقيم في تركيا، فررت بديني من هناك بسبب تسلط أهل الشرك والإلحاد في بلدي على أهل السنة والجماعة وأقمت في تركيا. سؤالي أن أمي في بلدي وتريد مني العودة إلى البلد، وأنا أخاف الرجوع بسبب وجود طوائف الشر التي تقمع أهل السنة والجماعة من الخوارج وغيرهم، فهل أنا آثم إذا لم أستجب لطلب أمي؟ الجواب أنه إذا كان الغالب على ظنك أنك إذا ذهبت فأنت ستسجن أو تقتل فأنا لا أنصحك بالذهاب، لكن إذا كانت أمك تقول إن الوقت قد حان والبلد آمن وأنت تخاف وهي التي هناك تدرك الوضع أنه لا خوف فأنا أنصحك بالرجوع إليها، ولكن إذا ذهبت إلى هناك تكون مع الصحبة الصالحة التي تعينك على منهج أهل السنة والجماعة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يشترط تكفير عوام المسلمين لمن عنده أمور شركية كي يحقق الولاء والبراء؟ عوام المسلمين ما لهم وللتكفير، عوام المسلمين هم يبقون في العوام لكن يتعلمون العمومات، فيقال لهم إن من صرف العبادة لغير الله فقد أشرك، فيعتقدون هذا الاعتقاد وجوبا، ولكن لا يلزمهم أن يعتقدوا الولاء والبراء في الطوائف والجماعات لأنهم في غنى عن هذه الأمور، فيقال لهم إن من طاف بالقبر فإنه يكون قد أتى بالكفريات والشركيات فيقع في قلبهم البراء منهم، ولكن لا يلزم تطبيق ذلك على كل واحد منهم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: متى تصلي المرأة الفريضة؟ هل بعد الأذان مباشرة أم تنتظر بعض الوقت حتى تصلي؟ إذا أذن المؤذن، والغالب على المؤذنين في عموم بلاد المسلمين أنهم لا يؤذنون إلا بعد دخول الوقت، فبمجرد ما أن يؤذن يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها، يجوز لها أن تصلي في بيتها الصلوات المفروضة التي أذن لها، التي أذن لها المؤذنون. أما بالنسبة للرجال فإنهم يذهبون إلى الجماعة إذا أمكنهم ذلك، وإلا فجاز لهم أيضا الصلاة في بيوتهم. لكن إذا غلب على الظن أن المؤذن قد أذن قبل الوقت، فحينئذ ينبغي لها أن تتريث حتى تتيقن دخول الوقت، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم شخص لا يستطيع الاستنشاق في الوضوء والغسل، هل عليه إثم؟ الجواب: لا إثم على من لا يقدر على أداء أي فرض أو واجب أو ركن من أركان وواجبات وفرائض الوضوء أو الصلاة، لأن هذه الفرائض والواجبات هي واجبة وفرض حال القدرة. قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا لم تستطع تستنشق لمرض في فم السائل مثلا، أو لم يستطع أن يتمضمض لمرض في فمه، ولا أن يستنشق لمرض في أنفه، أو لم يستطع أن يغسل وجهه لمرض في وجهه، فحينئذ يغسل باقي الأعضاء وليس عليه شيء، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز ممارسة القفز المظلي؟ الجواب: أن جميع الرياضات الخطرة وجميع التدريبات الخطرة التي فيها إذا وقع خطأ ما يترتب عليه الموت والهلاك لا يجوز إلا للضرورة. يعني القفز المظلي مثلا، ما ضرورته؟ ضرورته أن يكون هناك عساكر للتدريب، أما أحد الناس فليس لهم أن يفعلوا هذا بحكم المغامرة وبحكم التدريب وبحكم الرياضة ونحو ذلك. ومثل هذا أيضا تسلق الجبال المخيفة، ومثل هذا أيضا ركوب القطارات المرعبة، ومثل هذا أيضا الدخول في بعض الألعاب التي أدنى خطأ فيها يترتب عليها الموت، فحينئذ لا يجوز الدخول في مثل هذه الأمور إلا للمتدربين المضطرين من العساكر والجندي ونحوهم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أحسن الله إليك، عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول: هل يصح اشتراط إلغاء العقد إذا تعذر المشتري من سداد قسطين متتاليين؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع بالتقسيط لا يجوز فيه اشتراط إلغاء العقد إذا عجز عن السداد، لأنه إذا اشترط هذا الشرط ما صار البيع بيعا، فلا يجوز هذا الفعل على الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. يقول في السؤال الثاني: هل يجوز في عقد بيع مؤجل على أقساط، مثلا دفع 8 أقساط في خلال سنتين، اشتراط البايع غرامة 30% مما تم المشتري دفعه إذا ألغى البيع من طرفه؟ لا يجوز هذا الشرط أيضا، لا من قبله ولا من قبل المشتري ولا من قبل البايع، هذا شرط أيضا يدخل بيع التقسيط إلى نوع عقود الربا. يقول السائل في سؤاله الثالث: هل اشتراط غرامة 1.5% مثلا عن كل شهر تأخير فيه على المشتري هو ربا؟ نعم، لا شك أن هذا ربا صريح، ولو 0.5% عند التأخير وهو من ربا النسيئة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل عتكة بنت عبد المطلب أسلمت؟ المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم من أعمامه 2، وهما حمزة والعباس، ومن عماته 2 أيضا، اثنتان وهي صفية أم الزبير بن العوام وعاتكة بنت عبد المطلب على قول عند علماء السير. أما صفية فإسلامها مشهور، وأما عاتكة ففي ذلك خلاف، الله تعالى أعلم. يقول السائل: كيفية الزواج بامرأة ليس لها محرم إلا ابن صغير له 8 سنوات، ليس لها أب ولا أخ ولا عم ولا جد، ولكن لها من الأقارب ابن العم الثاني، وهل يجوز لها اتخاذ إمام المسجد وليا بزوجها؟ لا تخلو هذه المرأة أنها تعيش إما في بلاد المسلمين حيث يوجد قضاة ومفتون، فيجب عليها أن تذهب إلى القاضي وتجعل القاضي وليا لها في الزواج، أو أنها تعيش في بلاد غير إسلامية ولا يوجد قضاة مسلمون، فحينئذ تذهب إلى أحد المراكز الإسلامية وتجعل ولايتها عند صاحب المركز الإسلامي وهو يقوم بتزويجها للزوج الذي يرغب فيها. أما ابن العم هل يكون وليا لها؟ الجواب: يكون وليا لها إذا عدم الأولياء الآخرون وتجعل هي ولايتها إليه، فإن شاء أن يتزوجها تزوجها، وإن شاء أن يزوجها زوجها، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز أن يرى الطبيب عورة المريض للعلاج، خصوصا إذا كان الطبيب امرأة والمريض رجل؟ لا يجوز للطبيب أن يرى عورة المريض إلا بشرطين: الأول أن يكون هناك ضرورة، والشرط الثاني أن يكون الناظر رجلا ينظر إلى عورة رجل، أو امرأة تنظر إلى عورة امرأة. طيب إذا قال قائل: لا يوجد في بلدنا إلا طبيب وهو مضطر أن ينظر إلى عورة المرأة، فالجواب أنه إذا وجدت الضرورة ولم يوجد إلا هذا الطبيب فإذن لابد من الضرورتين: الضرورة الأولى ضرورة النظر إلى العورة، والضرورة الثانية ضرورة عدم وجود غيره، والله تعالى أعلم. يقول السائل: شرح حديث إذا قال الرجل لأخيه كافر فقد باء به أحدهم. المقصود بهذا الحديث باتفاق علماء السنة أن تكفير المسلم بلا مكفر شرعي، يعني ليس عند قاض ولا مفتن ولا حاكم، أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز الإقدام عليها، لأن هذا الحكم إنما هو من أحكام القضاة والمفتين والحكام، وليس الحكم راجعا إلى كل أحد. فصار الذي يقول للمسلم يا كافر بناء على فعل رآه منه، فكأنه جعل من نفسه قاضيا وحاكما عليه، فارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه الكلمة ترجع إليه، فحينئذ يكون قد وقع في الكفر الأصغر، لأن قول المسلم لمسلم آخر لا يستحق التكفير بحكم القاضي والمفتي والحاكم، فإنه يعتبر من الكفر الأصغر، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة توصيل الشعر للزينة لزوجها بطلب من الزوج نفسه؟ لا يجوز البتة، وقد جاء في الحديث الصحيح أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابها شيء في شعرها فذهب شعرها، وإن غدا عرسها، أفأصلها بشيء من شعري؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة. يقول السائل: هل المرأة إذا كانت خارج البيت وأدركها وقت الصلاة، هل خير لها أن ترجع البيت للصلاة أم تذهب للمسجد؟ لا، تذهب إلى المسجد ثم تكمل وتقضي حاجتها، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أثابكم الله، هل هناك مشايخ من أهل السنة الذين يؤخذ عنهم العلم في بلدنا في إيران؟ نعم، يوجد الكثير ولله الحمد والمنة، ولا ينبغي ذكر أسمائهم خشية الخوف عليهم في مثل هذه الدروس العامة، والحمد لله يوجدون سواء في بلوشستان أو في كردستان أو في بلاد الأحواز أو في بلاد القريبة من أفغانستان، يوجد ولله الحمد بعض طلبة العلم الذين هم على الكتاب والسنة وهم دعاة وهداة للأمة، نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يكثر أمثاله. يقول السائل: زوجتي تنمص حواجبها، ونصحتها مرارا وتكرارا بأن النمص حرام ولكنها تنمص ولا تبالي ولا تطيعني في المعروف وتصر على المعصية، فهل يجوز لي أن أطلقها؟ الجواب: إذا وقع منك النصيحة لها المرة بعد المرة ثم بعد ذلك هجرها ولم تلتزم، ثم بعد ذلك التحدث معها من طريق من يؤثر عليها ولم تلتزم، جاز لك أن تطلقها لهذا العيب الكبير. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياها للخير والسنة والطاعة. يقول السائل: ما هو السبب بأن العلماء يقولون العلم لا يؤخذ من الأشرطة والكتب وإنما يؤخذ من أفواه الرجال، وإن كان لا يوجد في بلادنا علماء ومشايخ فكيف نطلب العلم؟ إذا كان لا يوجد في بلادكم مشايخ وطلاب علم تأخذون العلم من الأشرطة والكتب، لا بأس بذلك، لكن المقصود أنه لا بد من الرحلة في الطلب والجلوس بين يدي أهل العلم. لماذا؟ حتى تأخذ عنهم السمت، لأنه الشريط شيء جامد صامت، الكتاب شيء جامد صامت، فكيف تأخذ عن العلماء السمت والأخلاق؟ لهذا نصحوا بالأخذ العلمي عن أهل العلم، ولأن هذه الأشرطة ربما يكون فيها شيء من الغلط، والكتب ربما يقع فيها شيء من الغلط، وأما العالم فإنه يراجع ويتراجع، فالأخذ العلمي عنه يكون أدق، والله تعالى أعلم. وحتى يكون العلم موصولا بأخذ الأحياء عن الأحياء، فأنت تقول حدثني شيخي وشيخك يقول حدثني شيخي، حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: إذا كان الإمام يقنت في الفجر فهل أرفع اليد معه أم أرسل اليد؟ الجواب: أنك ترسل اليد ولا تتابعه في هذه البدعة، والله تعالى أعلم. يقول: من هم العلماء الذين تنصحنا بأخذ العلم عنهم في بلاد الهند؟ لا شك أن بلاد الهند الذي فيه أكثر من 200 مليون مسلم فيه علماء كثر، قد نعرفهم وقد لا نعرف بعضهم. ممن نعرفهم الشيخ صلاح الدين مقبول رحمه الله، الشيخ محمد إسرائيل الندوي من الأحياء، وغيرهم كثر، وأبناء الشيخ عبد المتين السلفي رحمهم الله وغيرهم، نسأل الله جل وعلا أن يبارك في علماء السنة. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: ما حكم رفع الأيدي عند دعاء الخطيب يوم الجمعة والتأمين على دعاء؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة صلاته وخطبته للجمعة أنه رفع يديه ولا الصحابة إلا في دعاء القنوت، ولكن يؤمن المأموم في خطبة الجمعة بإشارة السبابة كما قال ابن عباس، أو يقول آمين بدون إشارة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.